هل يجوز المسح على الجوربين؟ على رأي عدد من العلماء يجوز المسح على الجوربين، مع أن المسألة خلافية، أعني أن هناك من أهل العلم من لا يرى المسح على الجوربين أصلا، ويضعف حديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على جوربيه، وهذا الحديث ضعيف في الحقيقة، والراوي فيه وهم، فقد وهم في لفظة الجوربين فأتى بها مكان النعلين، مكان الخفين، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، لكن استجاز قوم المسح على الجوربين قياسا على الخفين، ولورود ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فمستند القائلين بالمسح على الجوربين فعل الصحابة رضي الله عنهم، إذ قد صح عن 5 منهم المسح على الجوربين، وقاسوا على الخفين، لكن اشترطوا في الجوربين حينئذ أن يكونا صفيقين، يعني ثخينين طخينين. السلام عليكم.